أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر وحدوا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة لكم ولأنعامكم مدرسة خاصة والله يا الله أبو عمرو بس اللي اتفرج منه فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأم وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس والصبح إذا تنفس ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله رب العالمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. صدق الله العظيم. الفاتحة.